شهيد الإسلام قدم شهيد الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحيد هز لي ظلم الأعادي وأحرم أن ندوس ترى بلادي. قريد ما قريت لأجل ذنبي. قليل هم الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل الذين ينذرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ وقليل من هذه الصفوة الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم. فهم قليل من قليل من قليل ولا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا الطريق ولا يمكن أن يقام لهذا الدين بنيان ولا أن يرفع له راية ولا أن تشرع له سفينة إلا عبر هذا الطريق وهذا الطريق وحده. الله موتا في جهادي. ألقي القبض على أحد الدعاة إلى الله وكان مصابا كان عنده من العمر 60 عاما كان مصابا بالصبر وكان برئة واحدة ولم يمض على خروجه من السجن إلا 2 سنين ووعد القبض عليه مرة أخرى. شهيد الإسلام سيد فوق شهيد الإسلام سيد فوق. بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزناد. تسلم ولد في صعيد في أسرة متدينة ولكنها تعيش في الريف بعقلية الريف. أما هو وقد ذهب إلى المدرسة الوحيدة في ذلك الوقت في تلك القرية وكانت تسمى المدرسة الأولية وحفظ القرآن في أثناء وجوده في المدرسة. ولما أنهى دراسته فيها في 10 من عمره كان قد حفظ القرآن كله. حصل على ما يوازي الشهادة الثانوية في مدرسة كانت تسمى تجهيزية دار العلوم أي أنها تحضر لدار العلوم ودار العلوم كانت مدرسة عليا الآن هي كلية من كليات الجامعة لكن في ذلك الوقت كانت مدرسة عليا مستقلة لا تتبع الجامعة إنما مستقلة في برامجها. بالعون من رب العباد. ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون. غرباء غرباء غرباء غرباء. في تلك الأثناء وهي الدراسة الثانوية كان يكتب في الصحف وكان لاشتغال خاله بالصحافة فرصة أن تقبل مقالاته وأن تحتفي الصحف به على صغر سنه في ذلك الحين. يعني بدأ يعمل الصحافة وهو في 18 أو 19 وكان يكتب شعرا وتنشره له الصحف أيضا مجاملة للخال الذي كان يعمل في هذه الصحف. فأحب الصحافة وأحب الجو الصحفي والجو الأدبي، واستغرقه هذا الاهتمام استغراقا يكاد يكون كاملا، وقضى من حياته مرحلة الدراسة إلى أن أنهى دراسته في دار العلوم، منشغلا في الصحافة والأدب وأيضا في السياسة الحزبية التي كانت في ذلك الوقت هي سبيل الناس للتعبير عن آرائهم السياسية وعن نشاطهم السياسي. بس نمضي للخلود لن نبالي بالقيود، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. وذات مرة وهو في دار العلوم وكان سنه يعني 20 21 22 مثل هذا، كتب مقالة ضد رئيس الحكومة الذي لم يكن من حزب الوطن، كان هناك حزب يسمى حزب الأحرار السوريين، يرأسه رجل كان اسمه محمد محمود باشا، وقال في أول التوليه أنه سيحكم مصر بقبضة حديدية، فكتب سيد مقالة في إحدى الصحف الوطنية يقول فيها يبدو أن اليد الحديدية التي هدد الباشا بها قد طبعت، فلم يعد لها لم تعد تستطيع أن تضرب. فرئيس الوزارة أحب أن يرى هذا الكاتب الذي تجرأ عليه هذه الجرأة وسخر من يده الحديدية التي قال انه سيحكم بها الشعب. فالصحيفة ارسلت اليه وقالت له ان الباشا يريد ان يقابله، فذهب لمقابلته في رئاسة مجلس الوزراء، فصدق رئيس الوزراء لانه كان يتصور ان الذي كتب المقال رجل كبير كبير الحجم كبير السن، فصدق بشاب نحيف خفيض الصوت وطالب في دار العلوم، وقال له انت الذي كتبت المقال؟ قال نعم. قال انت؟ قال نعم انا الذي كتبته. فدغش، وفي نفس ذاته صدق من جرأة هذا الشاب الذي يعبر عن رأيه بهذه القوة، وقال له لماذا كتبت هذا؟ قال لأني أعتقد أن الحاكم لا يجوز له أن يضرب أمته بقبضة من حديد. فقال له يعني أنت حر طبيب اكتب ما شئت، أنا معجب بشجاعتك ولم أعتب عليه واكتب ما تشاء. هذه كانت تجربة مبكرة جدا بالنسبة له في عالم الصحافة وفي عالم السياسة في وقت واحد. غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء غرباء غرباء قال غرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء غرباء غرباء غرباء. في تيه الظلام يقاس تحتضنه الآلام ويؤويه التشريد والضياع ويواريه الجوع والفقر، يلتف حوله الحزن ليشاركه أيامه. غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات. ثم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه، فلا أستطيع فأبول دما. ذاك سفيان بال دما عندما خلصت نفسه لله ولم ينازعها شيء من الدنيا، بال دما عندما مازج دمه وخالط أنفاسه حب هذا الدين. فسرها ككل الكائنات إلى أم تهددني رضي. كان رئيس الحكومة الموجود في ذلك الوقت صديقا للسيد من أيام اشتغاله في السياسة الحزبية، ولم يريد أن يعتقله، ولكن عنده توجيه ملكي بضرورة القبض عليه، فتحايل على هذا الأمر الملكي بأن اخترع له بعثة في أمريكا ليبعده عن البلاد فترة من الوقت، فأرسل إلى أمريكا لمدة سنتين، ولم يكن القصد هو البعثة، لكن هذا تصرف شخصي من رئيس الوزراء الذي كان قائما في ذلك الوقت ليرضي الملك، يقول له خلاص سكتناه وبعدناه من البلد فتهدأ القضية، وفي الوقت نفسه يتحلل من أمر الأسقاط. فقضى سنتين في أمريكا متنقلا بين شرقها وغربها، ومتنقلا بين معاهد التعليم المختلفة، وحصل منها حصيلة، لكن هذه الحصيلة كانت مصحوبة بدراسة لأحوال أمريكا، دراسة المسلم الناثر من النموذج الأمريكي من أوله إلى آخره، أخلاقه وسلوكياته وأفكاره واتجاهاته، وهذا كان له أثر في حياته، ومشاهدته الواقعية غير القراءة، وكان ينوي أن يكتب كتابا بعنوان أمريكا التي رأيت، ولم يصدر هذا الكتاب. لا مأوى يلملم لي شتاتي بلا أهل ولا حب يواتي. قولوا أيها الإخوة من هؤلاء المؤمنين الذين يظهرون الحق يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قولوا أيها الإخوة إن الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين، كونوا من القوم الذي يأتي الله بهم وهو يحبهم وهو يحبونه. بالأمس القريب سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤالا لفرسانه أن تمنوا، فتمنى البعض كنزا لينفقه، وتمنى آخر ذهبا لينفقه، فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين، فقال أتمنى ملء هذا البيت فرسانا كأبي عبيدة، عذرا يا قدسنا الأسير، فليس معنا ولا بيننا ما تمناه الأمير. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. ما زال سهم. دخل المستشفى أو أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة اللؤلؤ، وقالوا له أنه لا بد من إزالتها لأنها تعرضه للروماتيزم وتعرضه لأمراض أخرى، فلا بد من إزالتها. في أثناء وجوده في المستشفى، وهذا في سنة 49 فبراير 49، كان قد قتل الإمام الشهيد في القاهرة، وفي المستشفى وهو نائم يعني منوم في المستشفى، شهد حفلا راقصا منتشيا من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات احتفالا بمقتل حسين ثاني. وهذا الحدث كان له تأثير ضخم جدا في حياته. إلى ذلك الحين لم يكن قد التحق بجماعة الإسلام المسلمين، وطيلت حياة الإمام الشهيد لم يكن سيد قد التحق به ولا مرة واحدة، رغم الالتقاء الفكري على الأقل في بعض الجوانب، فإنه لم يحدث لقاء شخصي إلى أن قتل الإمام الشهيد. يا قدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس. حسن البنا الرجل الذي نام ليلة اغتياله فرأى في المنام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع يده في يده وقال له: يا حسن، لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فهنيئا لك الشهادة. ونزل البنا بعد الرؤيا وأمام مبنى جمعية الشبان المسلمين أغلق الشارع وحصرت السيارة التي كان يركبها، وما شعر البنا إلا والرصاص يستطارده ويسقط جسمه من كل مكان. فماذا قال البنا؟ والله ما زاد على أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وزورقي في محال فيه مرتجف. ووضع الرجل يده على موضع الرصاصة ليحبس الدماء الزاكرة الطاهرة، فلم يكن لحسن البنا حرف ولم يكن معه مدرعات ولا قوات خاصة، وحمل الرجل الى مستشفى قصر العين. استغفر الله، بل الى سلخانة القصر العين، الى السلخانة البشرية. حمل الرجل بكامل قوته ويدعو على جرحه، لكن الاوامر قد سبقت من القصر الى طباء القصر، من قصر الملك الى قصر العالي، الا يقوموا له باسعاف حتى نفد دمه. ومات الرجل وهو يعلم من الذي دبر له، فدعا على الملك ثلاث دعوات. قال: اللهم جدد ملكه، اللهم اهتك عرضه، اللهم شتته في البلاد. لا اله الا الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وحمل جثمان البنا الى بيته وصدرت الاوامر الا يغسله احد. اتدرون من الذي غسل جثمان البنا؟ ان الذي غسل جثمان البنا هو قال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب في قصيدته الموسومه بليس الغريب. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. هؤلاء أيها الإخوة، إن التاريخ لا يسجل بمداده إلا بدماء هؤلاء، إلا قصص هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء. وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيى المبادئ. تطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. فالمجاهد الذي أعلن البيعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قد تفقأ عينه أو تبتر ساقه أو يقع في أسر الكفار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله، أو عين فقئت في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير. لذلك كان أجر المجاهد عند الله عظيما. يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعلم. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فمنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذه الدرجات للمجاهدين. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لكن لا تسألوه وأنتم قعود وأنتم متكاسلون عن الجهاد، إنما سألوه وأنتم مقبلون على الجهاد غير مدبرين. لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. سألوه وأنتم سائرون على الجهاد أو مقبلون أو مجاهدون في إحدى ميادين الجنة. لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت قلم، هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبن. هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبن. أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم، قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدرة. في تلك الفترة وبالقدر من الله وكل شيء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، شغلته قضية أدبية وهو يكتب رسالة مقالات في النقد الأدبي وفي الأدب، شغلته قضية اللفظ والمعنى. هل كما كان بعض نقاد العرب يقولون العبرة باللفظ وأما المعاني فهي نقاط على قراءة الطريق؟ فهذا قول بعض نقاد العرب القدامى، أن المسألة هي اللفظ، انتقاء اللفظ، أما المعاني فهي شائعة بين كل المفكرين وكل الشعراء، إنما انتقاء اللفظ هو موضع البراعة. رأيه هو كان مخالفا لذلك، وكان رأيه أن المعنى يتأثر باللفظ الذي يختار له، وأن اللفظ ليس مجرد كساء خارجي للمعنى، لكن اللفظ والمعنى سدن ولحمة، فهي العلاقة بينهما علاقة عضوية، وأنه حين يتغير اللفظ قد لا يتغير المعنى الذهني، لكن ظل المعنى في النفس يتغير. هذه هي القضية التي شغلته وظل يكتب عنها شهورا متوالية في مجلة الثقافة. هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبن. أو ما رأيتم درة عين المهافي. لكي يدلل على صحة رأيه عاد إلى ذاكرته، عاد إلى القرآن الذي كان حفظه وهو طفل صغير، وظل في ذاكرته الكثير منه، ولكنه شغل عنه في تلك الفترة بالسياسة الحزبية التي كانت قائمة وبالعمل في الصحافة وفي الأدب والنقد الأدب. هذا الموضوع أعاده إلى القرآن مرة أخرى ليستخرج منه نماذج يدلل بها على نظريته، لأن القرآن حافل بالصور المكررة، تبدو لأول وهلة أنها مكررة. الحديث عن السماوات والأرض والكواكب، الحديث عن المطر والزرع، الحديث وصف الجنة ووصف النار يتكرر في القرآن كثيرا، وخاصة سور المكية. ونظرية سيد كانت أنه مع تعدد المواضع التي يعرض القرآن فيها مشاهد القيامة أو يتحدث فيها عن آيات الله في الكون، ومع كون المعنى الذهني واحدا، السماوات والأرض والريح والبطر والزرع والجنة وما فيها والنار وما فيها، إلا أن كل تعبير، كل صورة من الصور تختلف عن الصورة الأخرى حين تختلف الألفاظ. الحمد لله مدبر الكون تدبير، رب حكيم خالق الكون كله، ويا الله سترك من جميع المذلة. لم ينزل الكتاب ليقرأ في المآتم، ولم ينزل الكتاب ليتخذ أحجبة، ولم ينزل القرآن ليقرأ في الصرادقات عند الأحزان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، تحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإذا فتنونا عن كل ما أنزل الله إلينا وسحبوا الشريعة الإسلامية من كل ميادين الحياة، فماذا يكون الأمر؟ وماذا ننتظر إلا غضب الله وسخطه؟ هذه التضحيات وهذه النماذج تبقى أعلاما شامخة على طول جادة هذا الدين لمن أراد أن يسلكها من السالكين أو يتأسى بأولئك الصفة الصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أنا مسلم أعيش لأجل ديني، وأمضي جاهدا كي يحيا ديني، أرادد أمتي في كل يوم، أفيقي من سباتك أنقذيني. الجولة التي زالها سيد القرآن مع كتاب الله ليستخرج النماذج الأدبية جذبته إلى المعاني الاجتماعية في القرآن، فأصدر صحيفة لم تعش طويلا لأن الدولة أغلقتها، خرج منها 12 عددا، والعدد 13 صورت وأقفلت المجلة وسحبت رخصتها، وكان اسمها الفكر الجديد. ابن النزال فإن بيتي فسوف أخوض حربا فارق بيني. أنا لا أبتغي دنيا ولكن أتوق لكي أرى عزا لديني، فكيف يعود عز دون سيف، ومن للسيف إن لم تعهديني. كان مادتها الأساسية أن هناك فسادا، وأن العلاج الوحيد لهذا الفساد هو الإسلام، وهذا رد على الدعوة الشيوعية. فكتب عن الفساد كتابة قوية أبعدت السلطات في ذلك الوقت، ولكن المهم أنه قال إن العلاج لهذا الفساد هو الإسلام، هو أن نحكم عن الإسلام. فهذه المعاني التي تجمعت عنده في أثناء كتابته الصحيفة هي التي أودعها كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بعد ذلك بقليل. هذه المقالات أو هذه المجلة أزعجت الحاكمين ذوي السلطان إزعاجا شديدا، لأنه كان يكتب بحرارة وقوة. بأن نحيا على ألحان جيني. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: بالجهاد الذي فيه الشقة والعناء يذهب الهم والغم، ولكنها الشقة البعيدة التي تتناحر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، ولكنه الجهد الخطير الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة، ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة. كثير هم أولئك الذين يتهاون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة، إنهم لا يعيشون على حاشية الحياة، وإن خيل إليهم أنه بلغوا منافع ونالوا مطالب واجتنبوا آذاء الثمن الغالي، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص. يذول عنهم ويحمل عرض من أهل المجون، إذا ما عدت للأمجاد حتما سنبقى مرتعا وستفقدين. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بدا كمدا يضلله الشعور وتكويه النوائب والخطوب. ألقي القبض على أحد الدعاة إلى الله وكان مصابا، كان عنده من العمر 60 عاما، كان مصابا بالصبر وكان برئة واحدة، ولم يمض على خروجه من السجن إلا سنتان اثنان، ووعد القبض عليه مرة أخرى. شهيد الإسلام سيد صوف، الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة ودخل السجن الحربي، وحكم عليه أن يكون في زنزانة انفرادية، والحبس الانفرادي شديد على الناس، فالسجين مع السجناء قد يجد سلوى. هذا يخص قصة وذاك يحكي حكاية، أما السجن الانفرادي فإنه إذا قال يقلب في وجوه القوم طرفا أساء أن يبرق الوجه الحبيب. يلوك جراحه أين المداوي وأين الحضن والصدر الرحيم. فظل الرجل في الزنزانة، الرجل الذي فسر القرآن الكريم في سجن صرة، وأين فسره؟ لم يفسره في الهلتون ولا في الشيراتون ولا في مينا هاوس، حيث الهواء والضياء والمشروبات والمثلجات والمرصدات، انما فسره في زنزانة في سجن صرة. ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس، زنزانة منفردة، إذا دخل الليل شعرت أنك قد انتقلت من الدنيا إلى العالم الآخر. أطرق كي يجاوبه النحيب، فواسف على طرف برير. وليكن لسان حالنا جميعا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدتي أرشدك الله من غاز وقد رشد. فيا ربي إن حالت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا فاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، فوارث من بغداد ألف بينهم اتقى الله نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى وما أحد يا رب منك بذا أولى تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولى وهب لي رضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولو لقيت نفسي على نيله الهولى. أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاهاه فقتله. إن الله سائلكم عن الأسرى في يد اليهود والصليبيين والمشركين لما لم تستنقذوهم؟ ألم تسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عمرة لما بعثه عمر بن عبد العزيز في فداء المسلمين في القسطنطينية؟ يقول: فقلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال: زدهم. إلى أن قال: فإن أبوا إلا أربعا. فقال: أعطهم لكل مسلم ما سألوه، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي. إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، أنك إنما تشتري الإسلام. إن الله سائلكم عن أفغانستان والعراق، ماذا قدمتم لهما؟ يا مقيما بهذه السجون، إليك أبث بهذه الشجون، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك ريب المنون. في أكتوبر 54 أرسل الإخوان المسلمون بتهمة أنهم كانوا يريدون اغتيال جمال عبد الناصر، وهذه القصة لا حقيقة لها، وما فكر الإخوان في اغتيال عبد الناصر. والمرشد رحمه الله فوجئ مفاجأة كاملة القصة كلها من أولها لآخرها، لا هو أوصل أمر ولا كان عنده خبر أن هذا يجري، فهي مسرحية مفتعلة على أي حال لا يتسع الحديث عنها، لكن افتعلت للقضاء على رؤوس الحركة، وكان في القائمة وآدم تبعه، لكن كان في القائمة شخصان آخران، القائمة موضوعة ثلاثة ثم تلبس الأحكام بعد ذلك، لكن مطلوب إعدام فلان وفلان وفلان وفلان، وتوضع لهم الجرائم التي تبرر أمام الناس أن يجبر عليه الحكم بالإعدام. ومن العجيب أن في أثناء التحقيق كان القاضي أحد العسكر كان يسأل الأخ المتهم: اشتركت في حرب فلسطين؟ اشتركت في حركة السويس؟ إذا كان اشترك فيهما معا العقوبة 25 سنة، إذا كان اشترك في حرب فلسطين فقط 15 سنة، إذا كان اشترك في حرب السويس فقط 10 سنوات. يعني هذه كانت ملحوظة واضحة جدا، النقاش والحب، ويعني العقاب لكل من سولت له نفسه في يوم من الأيام أن يحمل السلاح جهادا لمعنى من المعاني مطلوب القضاء عليه. كانت القائمة رجلان لم يحكم عليهما بالإعدام في سنة 54، وهما المرشد والسيد، كانت القائمة، لكن لظروف قدرها الله سبحانه وتعالى كتب لهما الحياة فترة أخرى من الوقت. أما المرشد فقد أصيب في السجن بجرحة صدرية، فعبد الناصر قال لهم: لا تأدموه، اتركوه سيموت من نفسه، لو أعدمتموه الإخوان سيسمعون منه شيخا ويزورون حوله. يعني يبقى شخص له قداسة في نفوسه، فتركوه فلم يمت كما قدر عبد الناصر إلا بعد وفاة عبد الناصر. سأثأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين. مهلا أخي، فما أسأنا الظنون، بل سوف نصبر، وإن فرج الله قريب، وإن مع العسر يسرا، وإن القيود هاتيك القيود لن تثني عزائمنا ولن تخدر هممنا. أخي أننا ما أسأنا الظنون بوعد الإله القوي المتين. ولذلك يوم ألقي القبض عليه كنت أتمنى لقاءه في السجن. لقد قرأت له ولكنني لم أرى، أردت أن ألقى ذلك العملاق الشامخ الراسخ البازخ، ولكني دخلت من القلعة إلى طرح إلى أبي سعدل وكان رحمه الله بالسجن الحربي، ولكني التقيت بابن أخته في أبو سعدل، التقيت بابن أخته الذي مات في السجن رحمه الله، كنت أود لقاء هذا الرجل لأرى أين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء وتعلو وتنشر في العالمين. ولن ننثني عن جهاد الطغاة ولن ننحرف عن سبيل الأمين، ولن ننحرف عن طريق الكفاح، ولن نتضرر بالمرجفين. بالقدر الرباني أتيحت لكي فرصة يكتب في ذات السجن، وبالقدر الرباني أيضا أتيح لكتاب الظلال أن يخرج، ولولا تدبير الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن هذا ولا ذلك. من آثار التعذيب التي استمرت معه وضع في مستشفى السجن، لا في السجن لكن في مستشفى السجن، ووضع بصفة دائمة في المستشفى، وكان معه اثنان من الإخوة مرضى أيضا، وكان فترة السجن كلها قضوها في المستشفى، فكان هذان الأخوان يقومان بالرعاية التي كان يمكن أن تقدم له في البيت. وأما الرعاية الصحية فكانت أكبر مما كان يمكن أن يتاح له في البيت، لأنه أصيب بالجرح الصدري مرتين في هذه الأثناء، فأتعطى الأطباء في خلال 10 دقائق لأنه في المستشفى، ولو كان في البيت ما كان يمكن ليستودع الطبيب حتى يجيء حتى يكشف عليه حتى، لكن من قدر الله أنه وضع في رعاية ما كان يتصور أن يجد مثلها في البيت. وفي هذا الجو كتب الظلال دخول الجنان وشاء العناق لحور وعين، فلا بد من تبعات الطريق. وسأل سؤالا وأجاب عليه، لو كانت هذه الجماهير تعرف حقيقة لا إله إلا الله ومقتضياتها، هل كان يمكن أن تصدق للتفاح هذا التصوير وتلتف حول هذا الانتفاق ويده ما تزال تكثر من دم المسلمين؟ هذا اتضح في ذهني تماما، وإجابته اتضحت أيضا في ذهني تماما، أن هذه الجماهير لا تعرف حقيقة لا إله إلا الله، لأنه من سلوكها تبين أن لا إله إلا الله التي تقولها بألسنتها غير ذات مدلول عندها وغير ذات مقتضيات، منفصلة عن مقتضياتها ومنفصلة عن نواقضها، يعني كأنها في حس الناس هي الإسلام، والنطق بلا إله إلا الله هو شهادة الإسلام وبدون العمل بمقتضياتها، وأيضا حتى لو نقضت تظل عالقة بصاحبها ويظل مسلمة ويظل الجنة مضمونة له في جيبه لأنه يقول لا إله إلا الله. هذا هو التحول الحقيقي. جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرموا. والأجزاء التي كتبت داخل السجن وخاصة الأجزاء العشرة الأولى المعادة فيها تركيز شديد جدا على لا إله إلا الله مقتضياتها ونواقضها، وفيها أحيانا عبارات حادة لكن ليست الحدة كما زعم الزاعمون سببها معاناته في داخل السجن. فإن أكرر أن الرعاية التي نالها السجن كانت عجيبة من العجائب، ولو كان في البيت ما كان سيلقى مثل هذه الرعاية، فليس تأثرا شخصيا إنما هو نتيجة رؤية الواقع الذي مارسته الجماهير بعد المذبح، هو الذي جعله يركز على قضية لا إله إلا الله ويقول إن الدعوة يجب أن تبدأ من هنا، وأن كل دعوة أو كل بناء يبنى قبل أن تنجدي هذه القضية فهو بناء هش لا يثمر لقيد الجاهلية التي تبرق من كل جانب وتضيق الحقائق من كل جانب وتتجسس إلى عقول الجماهير بكل الوسائل. وأنه ما لم تتضح هذه القضية، قضية لا إله إلا الله مقتضياتها ونواقضها، فلن تسير الدعوة مسيرة صحيحة ولن تصل إلى شيء صحيح في النهاية، مهما استكثرت من الجماهير، مهما ألهبت من حماسة الجماهير، فإن هذه الحماسة الجماهيرية لا تصمد للشيء ولا تصمد للضغوط حين تلاقي الشيء. لكن القضية هي معرفة لا إله إلا الله ثم التربية على مقتضيات لا إله، وهذا هو الذي خرج به من فترة ما شفتها يا غرباتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. اتقوا الله ولا تداهنوا في دينكم أو تباينوا، واقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. اتقوا الله ولا تخافوا أحدا من الناس، فإن أحدا لا يملك لك رزقا ولا أجلا ولا ضرا ولا نفعا، خافوا الله وحده. ولماذا تخافوا إنسانا؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. كيف تخشون ناسا وأنتم عمار المساجد؟ عمار المساجد ينبغي أن لا يخشوا إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلب. في سنة 64 أخرج من السجن بقدر رباني لم يكن متوقعا، وما كنا نتوقع أن نراه في البيت قبل مضي 15 عاما اللي كان محكوم عليه بها، يعني لو كان في أجل بقية. لكن فجأة في 64 أخرج هو 40 من السجن. كانت الملابسات هي أن عبد الناصر كان يريد أن ينشئ وحدة مع العراق بعد فشل الوحدة مع سوريا وبعد فشل الوحدة مع الأردن. قبل ذلك الأردن 57 سوريا 61 وفشلت الأولى لأن انقلاب أبو نوار قضي عليه في أول لحظة وغيري يمكن أن يقول في هذا الأمر أكثر من ذلك من أهل الأردن. والاتحاد مع سوريا فشل أيضا اتجه إلى إنشاء وحدة مع العراق واستضاف عبد السلام عارف ليتباحث معه في الوحدة. حين هم عبد السلام عارف بالسفر التقى به العلماء وقالوا له أنت ذاهب إلى مصر وتتقابل عبد الناصر فلابد أن تكلمه في أمر صاحب البلاد ولابد أن يخرج من السجن وكذلك الإخوان المسلمون جميعا. وقالوا له سنرسل لك بقيات وأنت في القاهرة وبالفعل أرسل له بقيات تذكره بهذه القصة. فقال لعبد الناصر علماء العراق يطالبونني بأن أعرض عليه قضية السيد قطب وقضية الإخوان بصفة عامة وأنتم أخرجتم عن الشيوعيين بمناسبة زيارة خرشوف. كان عبد الناصر دعا خرشوف للاحتفال بالسد العالي فخرشوف قال له لن أحضر إلا إذا أخرجت عن الشيوعيين الموجودين في المنطقة فأخرج عنه. فقال عبد السلام عارف أنتم أخرجتم عن الشيوعيين من أجل خاطر خرشوف ألا تفيدون عن المسلمين من أجل خاطري؟ وخشي عبد الناصر إذا لم يجد هذا الطلب أن تفشل الوحدة مع العراق فاستجاب وهو يدبر في نفسه أمرا آخر. فخرج سيد مدة ثمن تقريبا رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا. قيل لهم هذا هو الإسلام. الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدنيا ولا يعرف الفصل بين السياسة والأمن ولا السياسة والدين ولا يعرف الشخصيات المنفصمة المتناقضة. إنما الدين هو دنيا وأخرى وليس هنالك طريق للجنة إلا هذه الدنيا. أعاد فهم الإسلام الجديد فهم المصطلحات. من الذي كان يعرف قبل أن تطرح الكتب الإسلامية في السوق وقبل أن تملأ الثغرة الهائلة من المكتبة الإسلامية؟ من الذي كان يعرف معنى الجاهلية؟ كنا عندما نسمع الجاهلية نظنها تتكلم عن أبي جهل وأبي لهب. من الذي كان يعرف معنى الطاغوت؟ العبادة، الربوبية، الألوهية إلى غير ذلك. هذه المصطلحات القرآنية قدمها الفكر الإسلامي بصورتها التي يريدها حسب الفهم البشري رب العالمين. ولذلك بدأ الشباب المسلم يتعاملون من خلال القرآن مع الواقع. بدأوا يفهمون أن هذا الكتاب لم ينزل ليخاطب القوم الذين مضوا إنما الأقوام التي مضت. إنما القرآن يخاطبهم هم والصراع الذي يريده ودفع الناس بعضهم ببعض الذي يخرجه رب العالمين وعليكم أنتم يخاطبكم أنتم استمعوا إليه كأنه يتنزل عليكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صاروا يفهمون الصراع بين الحق والباطل. الله مولانا لا وبان مولانهم الحق نادانا ورقينا القسم هذا أوان جهادنا وقتالنا في بلاد الرافدين قتال أمة الإسلام بأسلها ومصير دولة التوحيد والقرآن بأكملها ولسنا نقاتل على خريطة رسم حدودها سايكس وبيكو إنما جهادنا لإعادة خلافة المسلمين على الأرض وتحكيم شرع الله عز وجل وتخليص الأسرى والأسيرات من أيدي عباد الصليب وعباد الأوثان حتى وإن هدمت ديارنا وقطعت أوصالنا فلن نستوفي حظنا من هذا القتال أبدا فلتهدم ديارنا ولتبنى دولة الإسلام الله مولانا وبلغ مولانهم الحق نادانا ورقينا القسم إن جهادنا في بلاد الرافدين جهاد أمة ليس جهادا إقليميا وقد اخترنا هذا الطريق فنحن الأنصار ومعنا إخواننا المهاجرون نجاهد اليوم في العراق وغدا في بلاد الحرمين وبعدها في المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض في وفي أمتي إلى قيام الساعة أناشدكم أحبائي بربي أناشدكم بأن لا تتركوني وحيد في الحياة أسير دربي وكنتم في الحياة ترافقوني في هذه الأثناء بدأ كتاب معالم في الطريق المعالم كان مكتوبا في السجن وحين خرج السيد عرض الكتاب على المرشد وقرأه المرشد وقال له لماذا لا تنشر هذا الكتاب قال أنا ما كتبته للنشر أنا كتبته لتداول بين الإخوان العاملين فقال له لكن لو نشرته يعم الخير فنشره قدر الله العجيب يعني في كل خطوة كان يعني له تأثير في خط السير هذا الكتاب صدر دون أن تقرأه الرقابة في حين كان كل شيء في وقتها خاضع للرقابة وما زلت أذكر أن الناشر أخذ أول نسختين من المطبعة الساعة الثانية عشرة مساء وذهب إلى الرقابة وفي الثانية عشرة وعشر دقائق جاء ومعه تصريح بنشر دون أن يقرأ بقدر من الله ما قدر الله هنا كان عبد الناصر كلما ذهب إلى بلد من البلاد الإسلامية يصيح الجمهور الذي يستقبله أنت تملي للشيوعيين وتسمح لهم بالكتابة في الصحف وبنشر أفكارهم وتحارب الإسلام وتفكي الإسلام ويقول أبدا أنا لا أحارب الإسلام والدليل أن كتاب الزلال ساعتين قد ينشر وأنا يعني أسمح بنشره على الفراق فاعذروني ولن أنساكم ما عشت عمري وقد آن الأوان لتحضنوا وختم الإسلام بلغة العرب والذين يعملون الإسلام الآن في كل مكان لا يمكنهم

ونتائجه خطيرة جدا. كيف سنحصل به؟ يعني قالوا المباحث كيف سنحصل بهذا الكتاب؟ هذا كتاب خطير جدا ولا يجوز أن يتداول ولا يجوز لصاحبه أن يبقى حيا. ولكي يضعوا ثقلا في كلامهم اتصلوا بروسيا، اتصلوا بالشيوعية الأم وجعلوها تتحرك ضد هذا الكتاب وضد صاحبه. ولهذا أعلن عبد الناصر القبض على الإخوان المسلمين من نسكم، يعني خبر عجيب لا يفهم إلا حين تفهم ملابساته، أنه أراد أن يرد بأن يعلن من موسكو أنه قبض على الإخوان. فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كيف النكاح حي الوطيس بحقده وتوقد حتى تميز غائضا وتعبد. فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كيف النكاح. كتاب المعالم كل مركز على هذه القضية، أن الإنسان لا يكون مسلما بنطق لا إله إلا الله، إنما بنطق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه، وإذا لم يعمل بمقتضاه فلا تنفعه لا إله إلا الله ولا تحسب له عند الله، فضلا عن واقع الأرض الذي لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يخضع للمنهج الرباني إذا كانت لا إله إلا الله منطوقة باللسان فحسب، لا لها مقتضى ولا يعمل بمقتضيات. فمعنى هذا إيقاظ الأمة مرة أخرى إلى حقيقة الإسلام التي نسيتها، يعني إعادة الأمة إلى حقيقة الإسلام، وهذا هو ما يفزع منه أعداء الإسلام، وقد أحسوا بالفعل خطورة الإسلام، خطورة كل تنبيه أن الواقع الموجود واقع غير إسلامي، وأنه لا يكون إسلاميا بمجرد النطق باللسان إنما بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله. هذه الدعوة يراها الأعداء أخطر شيء ممكن أن يحدث في صفوف الأمة، لأنه حين يصحو الإسلام تصحو حافة الجهاد في المسلمين، فلا يستطيع الأعداء أن يستقروا في داخل العالم الإسلامي. وإحساسهم بالخطورة من معرفتهم بهذا الدين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه جيدا، بل يعرفونه أكثر من كثير من المسلمين الذين صار الإسلام غريبا في وسطهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. المهم اتفقت الجهات كلها، المباحث في مصر والشيوعيون المصريون والشيوعية العالمية، على خطورة هذا الكتاب وعلى ضرورة القضاء على الكتاب وعلى صاحبه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، ووضع سيد قطب في سلسلة الانفرادية من يوليو 65 إلى أغسطس 66، وكانت السلسلة من غير باب، وضع على بابها بطانية حتى يموت من شدة البرد، وكان باب السلسلة مجمعا للقمامة، فزبالة السجن كلها توضع أمام زلزالة هذا الرجل بأي ذنب، لأنه قال لا إله إلا الله. ولذلك عندما قرأت نبع الإفراج عن علي صبري وسامي شرف ومحمد فايق وفريد عبد الكريم لم أعجب أبدا، لأن تهمتهم ليست لا إله إلا الله، لو كانت تهمتهم لا إله إلا الله ما خرجوا من السجن أبدا لم أعجب، والله ما عجبت لنبع الإفراج عنه، ربما قد أفرج عنهم من سنوات مضى، ولكنها ضجة إعلامية. على صبر ما تهمته رجل مسكن أول شموعي، وهل هذه تهمة؟ أما

لأن التسكين الجديد سأنظمه الآن. أتدرون ماذا قال له الشهيد المريض بالصدر ذو الرئة الواحدة؟ قال له: نعم هناك تسكين ولكن ليس في السجن الحربي، إنما هو تسكين في جنات الفردوس. ما الذي أعلمك بهذا؟ قال: لقد كنت مع الرسول منذ لحظة في المنام، وكان الرسول يركب فرسا أبيض، نزل عن فرسه ومد يده فصافحني وشد على يدي وقال لي: هنيئا لك الشهادة يا سيد، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فأي تجارة أربح من هذا وأكسب؟ الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحن روح الشهيد وسهب به إلى سجن الاستئناف، وأحيط السجن بالمدافع والدبابات ورجال الخيال والسواري والقنابل، ولقمت أسطح البيوت المجاورة للسجن. لماذا؟ تل أبيب، تل أبيب احتل، دبابات، مدافع، هاون، صواريخ، مسدسات، أسطح المنازل المجاورة للسجن محاطة بالمسلحين. ودخل الرجل الذي بلغ من العمر 60 عام، وقيل للزعيم يومها إن القانون لا يسمح بإعدام من عنده 60 سنة إذا كانت التهمة سياسية. قال: إلا هذا، إلا أداة استثناء، وهذا مستثنى. وجيء بالسجان ويضع الحبال في يديه وقدميه، فقال الرجل للسجان: دع عنك الحبال سأقيد نفسي، أتخشى أن أفر من جنات ربي؟ ووقف على صبلية المشنقة ووضع الحبل في عنقه بيديه وهو يقول: رب إني مغلوب فانتصر. وصعدت روحه، صعدت روحه إلى رافع السماء بلا عمى. وأودعكم بدمعات العيون. وإن كنتم تقاتلون في سبيل الله ودفاعا عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلقوا سلاحكم حتى يحكم الله لكم بالنصر أو الشهادة. موتوا كما مات حمزة وجعفر وابن رواحة وخباب وعكرمة وعمر وعثمان وعلي والحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. موتوا كما مات سيد قط وصالح سرية وخالد الإسلامبولي وعصام القمري وعبد الله عزام وأبو حفص القائم وخطاب وأبو هاجر رحمهم الله أجمعين. وفي قلبي لهيب سجود به من الشوق شجوني. وإنا لقوم لا نرى القتل صبة إذا ما رأته للصليب فلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتى أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. وصدق شوقي حين قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: والشر إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقاه بالشر ينحسم. دعوتهم لجهاد فيه سؤددهم، والحرب أس نظام الكون والأمم. أشياء عيسى أعدوا كل قاصمة، ولم نعد سوى حالات منقسم. مهما دعيت إلى الهيجاء قمت لها، ترمي بأسد ويرمي الله بالرجم. على لوائك منهم كل منتقم، لله مستقتل، لله معتقل. يوما وفى وفرق بيننا كأس الملوك. لن نتمكن من أن نعيش أعزاء إلا إذا تعلمنا كيف نموت شهداء. بها يحيى الحنون مع الحنون. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولكن كل هذا لا يرهب المسلمين أبدا ولا يخيفهم عن قولة الحق، لأنهم يعتقدون أن الذي يملك الرزق هو الله، والذي يملك الأجل هو الله، والذي يملك الضر والنفع هو الله، وأن أي مخلوق مهما كان وزيرا أو رئيسا فإنه لا يملك شيئا من ذلك أبدا. كذلك يبين شفيعنا صلى الله عليه وسلم ماذا في الجنة من درجات، يبين ان في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض، فأي تجارة اربح من هذا واكثر؟ الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأهل الجهاد والقتل والقتال المشمرين دائما في ساحات النزال هم القادة الحقيقيون لمن بعدهم وتلاهم من المسلمين. فلا ينبغي لنفس مسلمة تدين بدين الإسلام أن ترضى بغيرهم ساسة وقادة. يقول السيد قطب رحمه الله تعالى: ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أغراض الدنيا ومن كل زخارفها وهانت عليهم الحياة، وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله، ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه. انتهى كلامه رحمه الله. قصدي المؤمل في جهري وإصراري ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان الكفار، وأرجو بذلك ثواب الله وما عنده من النعيم المقيم في جنات عدن في الفردوس الأعلى، فهم جنتهم الدنيا وجنتنا نحن في الآخرة، ولنا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويحفظ من مورثه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام حديثه كما في الصحيح: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. كيف يقعد وهو يردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ نعم، ناخذ الاخ ابو عمر الطافي، انت تفضل ابو عمر حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لكم جميعا، استاذنا شيخنا الفاضل ابو ماجد واستاذنا ابو اسامه وجميع العاملين ابو حمزه وصالح وجميع المحبين لتنظيم، ندعو الله ان تستمر هذه الاذاعه المباركه ولا تنقطع ان شاء الله. نعم تفضل. جهود العاملين والداعمين لها، صدر تعميم من وزاره التربيه والتعليم في حكومه الرياض الى جميع المدارس لسحب جميع مؤلفات سيد قطب من مكتبات المدارس والكليات وغيرها على وجه السرعة. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أبو عمر على المداخلة الطيبة. وأيضا قرأنا أيضا دكتور، أو يعني في من أرسلنا بريد إلكتروني، ولكن الحمد لله مصدق في بادئ الأمر أنه ذهب إلى بعض المكتبات مثل مكتبة البيكان والمريخ وجرير وبعض المكتبات الكبرى وكان يسأل عن الظلال بمناسبة أننا طرحنا قبل أسبوعين يعني موضوع سيد قطب وأهمية يعني القراءة والظلال. في الأخير يعني أخبروه أنت على نياتك ترى النسخ مسحوبة يعني لعدة أسابيع على كل حال. والآن فاجأنا أبو عمر أنها أيضا صحبت من المكتبات المدرسية ما يضر أكثر هذه أدخلت لكم من حسن الحظ وترجمت بشتى اللغات فسنبحث عنها في الإنترنت في كل مكان وجزء كبير منها سابق ما أنزلناها ونضبطها إن شاء الله بشكل جيد ونزلها في موقعنا بإذن الله لا يهم بس خلينا نحصلها واللي عنده أي شيء منها يسارع في أي موقع يسارع بالإنزال قبل أن تغلق المواقع ويزودنا بها بيوسند.com أو أي طريقة أخرى بس هي حجمها صغيرة يعني ما هي جيجا بايت ولا شيء وإن شاء الله إنه نهذب أشكالها إذا كان أشكالها ليست مديرنا على كما ينبغي ونضبطها وننزلها بأشكال ممتازة. وعلى دكتور يعني الأمر المؤسف أمر المنع إذا كنا دكتور يعني في بداية السبعينات عندما طبعا منع يعني طباعة كتب سيد قطب يعني في مصر لأنه رجل يعني قتل كل هذا واجتهد نصارى لبنان دكتور أصحاب المطابع وبدأوا يطبعون يعني طبعات مزورة للظلال لأنه في كان في طبعات يعني الحقوق يعني محفوظة فيها فطبعوا يعني يمكن 34 يعني طبعة إيش معنى مزورة يعني بدون إذن ما يخالف أبرك ساعة زهم الأخير هو دلالة على قضية يعني كان في طلب وقوة سحب يعني قوية على كتب هذول العقلاء ورجال أعمال جيد ربحوا ما دام السلطان طلع غبي ومنعها إذا معها نزل عن حق عن حقوقه ما يتعلق بحقوق الطبع النشر اعتبرها خلاص غير قابلة طبع النشر لكن طبعا أنت على حل شعرك مش عليك هذا الكلام المعلومة هذه ذكرها محمد قطب شقيق سيد قطب رحمه الله في أحد مقدمة أحد الكتب يعني كان يستشهد في قضية يعني السحب الكبير وقضية يعني الكتاب وجد قبول يعني عند المسلمين برغم يعني مقتل الرجل رحمه الله وكان احنا ننصح جميع الإسلاميين عموما أن يجعلوا كتبهم متاحة للجميع ولا يجعلوا حقوق طبع النشر وكان يعني في المقدمة كان يذكر الدكتور يريد أن يضبط يعني بعض الطبعات خاصة بعض الإضافات أو بعض الأمور ولكن للأسف كان يعني يزعل على بعض أصحاب المطابع أنه يعني تستعجل وجشعة ولو استأذنوا لأذن الله مباشرة لذلك وكل دار الشروق بالمناسبة لكي تتولى عملية الطباعة أو يعني مراقبة من يتجاوز قضية الفسح والمنع أعتقد الآن أولى أكون أشتري على أوسع نطاق بغض النظر عن هذا الجانب الشكلي أو القانوني الصغيرة بالضبط هو مطبوع ظهر من 4 سنين تقريبا على الإنترنت ف إن شاء الله يعني يستفيد من المسلمين نسأل الله إن شاء الله بحيث يكون جاهز للإنزال في كل مكان بإذن الواحد أحدا بإذن الله سبحانه وتعالى لذة أجر وقربا يوم أقدام تزول يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا فينا نهجر رسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول